أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة فك المعاملات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدي ولا نستنى الناس اللي بره؟ أصل أنا شايفهم يعني عاملين مائدة الرحمن بره، يعني حاجة كبيرة، يعني مش هزار يعني. وبعدين هيروح يكمل في البيت؟ لا ده بيبقى يعني بعد جايب حاجات من بره جامدة يعني. طيب نقول وهم هيجوا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن عقد البيع، اتكلمنا عن تعريف عقد البيع. طيب ومش ليه يا عم، وذكرنا أركانه وشروطه، واتكلمنا عن بعض بيوع الجائزة، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بعض من انواع البيوع المحرمة. انا قلت المرة اللي فاتت اللي يفتكر ان الاصل في المعاملات الحلال، يبقى الاصل ان كل البيوع حلال، فكان من اللائق ان الشيخ لا يذكر ابدا البيوع الجائز، وانما كان يركز اهتمامه على البيوع اللي هي البيوع مين المحرمة. ليه؟ لان هي يعني عكس الاصل، ضد الاصل. الاصل ان هي حلال، عايزين نشوف ليه البيوع اصلا محرمة، فكان يديها اهتمام اكثر. لكن على اي الاحوال اهو عمل لنا فصل تقريبا، ممكن نقول كده عمل لنا باب. ايه الوسيط؟ لا ما احنا نتكلم عنه ان شاء الله. حد معاك كتاب؟ طيب تدهولي ابتزنك. للاسف الكتاب بتاعي جاء من تحديث فقفل رغما عني يعني. طيب سامحني بقى في النهارده يعني. طيب. حد بقى راح بقى. خليني. متى يكون البيع محرما؟ انا عارف السنة ايه ومتابع الكتاب زي ما انتهت، متابع المفروض ناخده ايه، فما تخافوش ما تقلقش. زي ما عملنا السنة اللي فاتت او ما عملت السنة، احنا السنة دي ماشيين على نفس النظام ماشي؟ فهنقول الكلام ده ان شاء الله جاي. قال البيع يكون محرم اذا فقد اي ركن من الاركان او فقد شرط من شروط الصحة. طيب الشيخ هنا ذكر قول لبعض العلماء ان البيع يكون بيع محرم لما لما بيكون في خلل عليه السلام، لما بيكون في خلل في بعض الاشياء. اول حاجه خلل يرجع الى صفه العقل، خلل يرجع الى صفه العقل، يعني زي ما قلنا كده العقل لابد فيه من ايجاب وقبول. الايجاب والقبول اللي حصلوا لم يكن بالصيغه او بالشروط اللي احنا شرطناها فيها، فالخلل بيرجع الى صفه العقل. في خلل تاني بيرجع الى صفه المتعاقدين. فاكرين الشروط اللي احنا قلناها؟ نعم. طيب ما هو شغال ولا ايه؟ طب هو فين الشغال؟ طيب او خلل بيرجع الى صفه المتعاقدين. فاكرين المتعاقدين اللي احنا قلناها المره اللي فاتت؟ فاذا كان في خلل في شرط الشروط اللي احنا ذكرناها المره الماضيه، هيكون البيع مترتب عليه من البيوع المحرمه او البيوع غير الف. في خلل ايضا بيرجع الى العوضين اللي هم ايه؟ السلعه والثمن. السلعه مثلا لا يجوز له كانت محرمه شرعا، او كان الثمن مما لا يبيح الاسلام تملكه، هذا ايضا بيخلي البيع من البيوع المحرمه. في خلل ار يرجع الى حال العقد، البائع او المشتري اكره البائع على البيع، فتم البيع تحت اكراه، فدخل راجع الى حال العقد. النوع الاخير من الخلل خلل يعود الى وقت البيع، ده له مثال يكاد يكون وحيد، وهو البيع وقت نداء الجمعه. البيع وقت نداء الجمعه. نعم. وضروري. طيب. نعم. بس خلينا نرجع عشان مش عايزين عشان الناس فاهم. خلي بالكم من ده، وعشان برضه ما نخسرش حضرتك اول من لازم، من الذي وجب عليه صلاة الجمعة؟ يلا نروح لبيع المكره. هيكون احد الطرفين فيه مكره يعني تحت ضغط اجبر بالطرف الاخر على فعل ما لا يرضاه هدده بالقتل، هدده بايذاء النفس، هدده بايذاء الولد. وكان المكره يعني الطرف الاكره قادر على ان يدفع ما هدد، بس هذا البيع له هذا العقد لا يرضى، هدده فاجبره على بيع قطعه في ارض له، فهذا البيع كانه لم يوجد اصلا. هدده فاجبره على طلاق زوجته، فهذا الطلاق لم يقع ولا زالت المراه زوجته. بس انا ازاي ماشي الكلام؟ القران كان واضح جدا في تقرير المساله دي. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن ضرر منكم. يعني لما تكون في تجاره في بيع وشراء، لما يكون في معامله وهذه المعامله فيها ضرر من الطرفين، فيها رضا من الطرفين، كل واحد عبر بلحظ ارادته هو بدون ضغط او اكراه عن رغبته في البيع او في الشراء، فالبيع صحيح. انما اذا اختل هذا الرضا ولم يعد هناك رضا او اختيار من الطرفين، صحيح اذا هذا البيع مبيوع غير جائز او مبيوع محرم. الشيخ تعرف هنا النقطة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، وهي مسألة الحاكم الذي يبيع المال على الشخص جبرا على المدين. طبعا انا زي ما قلت المرة اللي فاتت، الحاكم له سلطات كثيرة جدا في الفقه الاسلامي. احد اخوانكم المرة اللي فاتت هو بيكلمني فبقول له ان الشافعيه مذهب الامام الشافعي عندهم ان الحاكم لو امر بصوم يوم وجب صوم هذا اليوم. ده مذهب الشافعيه. لو وقف كده وقال احنا بكره هنصوم، محدش يتكلم فيه. محدش يتكلم. مفيش مناقشه اصلا. لانه ايه؟ قيد المباح. فلما يقيد المبايع بالشروط بتاعته محدش يتكلم، محدش يناقش. والامثله الموجوده في كتب السياسه الشرعيه على المساله دي كثيره جدا. ذكروا مثلا انه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبارك وتعالى كان بيضع قواعد لبيع اللحم. مش كل يوم هناكل لحم. لا. الدار هيكون يومين اثنين في الاسبوع بس. فانتهى. فالحاكم له سلطات بقى، المساله لها شروط ولها احوال ولها خلفيات ثانيه كتير، لكن الحاكم بالمعنى العام كده، الحاكم عند الشافعيه لما ياخد بصوم يوم يقول غدا الخميس هنصوم بس. كل وجب على الجميع ده بدل ما نشكل. فلما يجي وليه الامر ممثل في القاضي اللي بيحكم في المساله محل النزاع ويقول ايه للمدين، عندك مال توفي او عندك مال زي عقارات زائده او اراضي زائده وفي الثالث، تقول لا مش هوفي لا استطيع. فيامره مره اخرى، فان امتنع جاز للحاكم ان يطلب او ان يامر ببيع مال للمدين يلغي منه الدائن هذا الدين. انا شايف عندك املاك، عندك عقارات، عندك حاجات فايضة عن حق كمان. بسيب الحاجات الضرورية بتاعتك، بسيب لك بيتك، بسيب لك عربيتك، بسيب لك الاشياء الضرورية التي تستعين بيها على الاشياء الضرورية بتاعتك، واسيب لك ايه تعالى انت عندك 15 قطعة ارض، كل قطعة فيها في متر. بتعمل فيهم ايه؟ عندك 15 شقة موزعين على المناطق دي. عندك 15 عربية. عندك رفيق عارف بقى يلا نشوف ايه اللي ممكن تستغنى عنه ونبتدي نبيع ونسدد اموال الدائنين. عندنا في بيع يسمى بيع التلبيه، في بيع يسمى بيع الهازل، في بيع يسمى بيع المضطر، الاصل في البيوع دي انها كلها بتشترك في انه الشخص نفسه يعني يبيع رغما عنه بس بارادته. يعني هناك سبب ما اضطره والجاه الى ان يبيع. في بيع الترجيح انا عندي خوف من ظالم، عندي خوف من انسان معلوم الضمير سوف ياتي وياخذ ما عندي، فاجي كده على انسان ظاهر الصلاح له نفوذ واقول له ايه، انا هبيع لك الحاجه بتاعتي، خوفا من انه الحاكم يستبد او هذا الظالم يستبد وياخذ ما عندي. انا فقير، انا ضعيف، لا استطيع على شيء، لكن هو الذي جاءت له سوف يقضى كل هذا الساعة جاءت ناحية هذا المكان. هذا البيع يقول الشيخ هنا انه بيع لا يتم او لا يصح، يعني بيع غير موجود، يعني يجب على المشتري الظاهري انه يعيد هذا المبيع مرة اخرى الى البيع، لانه بيع ما كانش فيه اي ارادة ثانية. بيع الهاب لو كان الظالم ده لو حط سمعة، يعني هو لو حط السمعة في الشرار وهو يبيع، انت حضرتك ما خدتش بالك من الكلام بتاعي، لما يبقى له حط الشفعة فما يبقاش ظالم. لا لا، الحاكم انا لسه بنتكلم اهو، ولي الامر اذا اختار ان الشفعة للجار انتهت المسألة خلاص، ما روحش اتكلم تاني. ولذلك دايما الفتاوى المتعلقة مثلا بالامور الشخصية لما بتسأل او بتذهب الى مكان ما، ارجع الى بلدك اللي انت فيها المقيم فيها، لان دي مسائل بسيطة جدا للانسان والقانون الذي ينظم يجب اتباعه على حسب البلد اللي انت موجود فيه. فلما الحاكم بيختار او ولي الامر بيختار شيء ما يتسلم ضارب فيه بيبقى ضارب، زي بعض الاخوة كده يقولوا ايه، هو هي الوصية من الشرعية او مش شرعية، هو السؤال اصلا ليس له محل، ما تقوليش ده شرعية ولا شرعية بقى، لان المسألة الان خرجت من لجنة الشرعية وغير الشرعية الى دين ان في الان قانون يستطيع اي واحد ان يوقف اي مسألة ميراث ويطالب فيها بالوصية. بغض النظر عن كونها بقى تستند الى راي شرعي قديم ولا ليس الى راي شرعي قديم. فبعض الناس يقول ايه، لا ده ما حدش شافه مني، اصل دي احنا بعتنا مش عارف ايه، وقالوا لا ده غير شرعي. يبقى هم الجمهور مش كده ابدا. هو الجهاز كلا الطرفين اتفق الثمن على ان الرد طولي. لا ده مش ده. هو خد العقد، هو باع وقال ليه حقوق، خد العقد اللي هو وصولها ليه. اثبت حضرتك الصورية قدام الأرض وهتقضي الحكم. لكن على الأحوال اللي أنت حضرتك كان فيه ده مش بيع الجهاز. البيع الثاني بيع الجهاز. الاصل في العقود، ان كل عقد استوفى اركانه وشروطه فهو بيع صحيح، تترتب عليه ارباح. فاذا اراد طرف من الطرفين ان يقول لا انا والله لم اكن اريد البيع وانا كنت هازلا، طيب فين بقى ادله ان انت تثبت ان انت كنت هازل في هذا البيع؟ خلي بالك الكلام ده كان يقال في وقت ما لما كانت البيوع كلها بيوع في الأرض بطاقة شفوية، لكن لما الآن العقد أي عقد يتم الآن ده عقد تاني. يعني إيه؟ يعني أنا هشتري شقة فأنا بروح أعقد عقد بوثقه في الشهر العقاري، ممكن إذا ما وثقتوش في الشهر العقاري بعمل عليه دعوة فتح بيع وإرباب، لو بقى الأرض بروح أدي الملكية في مجلس في المدينة أو في الحي. فالمسألة الآن تعددت من الطبقة الشفوية اللي كانت موجودة إلى الآن إفراغ الكلام في عقد مكتوب. تفضل. لا ما معنى يعني يجي يعقل الشيء ولا يجيب به هذا الشيء. يعني ايه الرجل مثلا الذي يطلق ويقول كل هذا زي اللي بيعملوها الان في استخراج جنسية لبعض البلاد الاوروبية. هو متزوج هنا من ام العيال هيجي يخرج بره ويقول ايه ادخل بسرعه يلا تزوج واحده من جنسيه البلد اللي انت رايح لها وانت تاخد الجنسيه بسرعه وقت ممكن. فيقوم الاستاذ يروح عشان خاطر يتزوج فيقول طيب اسف اسفين احنا لازم انت مسلم والمسلمين اصلا يباح عندهم تعدد الجنسات فلو سمحت هات لنا شهاده او احنا ما يثبت ان انت غير متزوج. لا بس انا كنت متزوج لا يبقى قضى يا جماعه. فبيعمل ايه بقى ودي اسئله جت لنا بيروح على المأذون وبيحكي للمأذون المساله وبيقول له ايه انا مش عايز انطق بلفظ طلاق الزوج مش عايز اقول لها انفصال لكن ايه ندون المساله فين في العقد في الورق وكده يبقى ايه مفيش طلاق شفوي مفيش طلاق كتاب لا لازم اقول لها مش عايز انفصال. فبالفعل دي كانت لنا مسألة من مسائل العرض على كلام السنة. وبالفعل انا حتى بجاوب على دي في البرنامج اللي قلتلكم عليه اللي هو برنامج رأي الدين اللي يجي على ذات البرنامج العام. وقلت كده. اي جمهور الفقهاء ان الطلاق يقع بالكتابة الا مذهب الامام الشافعي. بس. بيقول يقول ايه? لانه ممكن هو بيكتب يكون من اجل تحسين الخط. من اجل شيء معين يعني محتاجين دينية معاه. طيب بالله عليك. ده واحد راح ياخد جنسية وقالوا له لا لازم تطلق زوجك فبيعمل الكلام ده بشكل ايه؟ صوري. العقود دي ما فيش فيها صورية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ثلاثة جدهن جد وهدهن جد. فده الصورية في المسألة دي ما ينفعش لحد يقول صورية فيه. الحاجة بقى ايه ممكن تكون المصيبة في ايه؟ في انه ده دي الطلقة الثالثة بتاعها. فكده ام الاولاد خرجت بره في سبيل ايه ان الباشا عايز يروح ياخد الجنسيه وطبعا ام العيال بيشجعه ماله ما هو كله نزل جاي لنا ما هو احنا في الاخر احنا اللي عاملين ما هو احنا ما طلقناش فهو هيروح بس يطلع عند المأذون وبعدين يروح ياخد الجنسيه وبعدين يرجعها وكده تمام رجعنا بقينا حبايب زي الاول. لا يمكن ابدا ان يكون ده تعامل من ناس متدينة لقواعد احكام الشرع. فبنبدا ايه بوقوع الطلاق ده وده رأي جمهور الفقهاء زي ما قلت لكم الشافعيه بيقولوا ايه بالاحكام اللهنيه بتعشق ايه انه ممكن ما يكونش اصل فيها الطلاق او غير الطلاق. لا اهو رايح يموت وعايز يطلق فالطلاق واقع ومحسوب عليه ايوه محسوب عليه. لا ولو الطلاق الصريح لا يحتاج اليه. الطلاق الصريح لا يحتاج واحد يقول لك انت طالق بس لا ابدا عنيد ابدا. والله اليوم كان عندنا واحد طريق بقى. شمال يمين يروح مع الشيخ ده متفضلي ولا عرفنا منه. يا ابني انت قال انا مش ريدة طبعا لا في طالب. انت مثال. انت ما حدش هيفيد لك مثال. انت كده زي انت عايز يكون ليك مخرج ما تكملش. امسك عليك كان مثالك. انما تقول ايه اكبر في الارض ما نعرفش زي واحد كان يقول لي ايه انا ما اعرفش ان دي ثلاث طلقات انا فاكر ان انا بطلعها الظهريه والصبح وارجع اخر النهار وانا راجع من الشغل اقول لها بقى يلا يا مزيان انا بطلعها ازاي يعني؟ اصل انا مش عارف طب انا طلقتها في التليفون وانا مش عارف ان الطلاق في التليفون بيقع وانا مالك انت جاي احنا ذنبنا ايه؟ ما اتعلمنا بس مش عارف ده يسأل قبل ما يعمل الشيء يتعلم تمام؟ الطلاق القديمة ده واقع واقع خلاص اصبح طالب والجديدة الدرجة الجديدة ده بقى يعني فيه ما فيه من الاحكام انما الطلاق القديمة محسوب ويحسب من عدد الطلقات بتاعته. طب نخلي مثلا طلاق على الأرض ممكن فانت عشان تثبت ان انت هادف في النكاح في العقد عليك ان انت تعمل ايه؟ عليك ان انت تثبت امام القاضي باي شيء يقول ان انت كنت هادف فعلا فانت تريد ابراء عقد المعقود فيه ايا كان. ويبقى المطلوب منك انت اثبات هذا الامر، انما الطرف الاخر مع عقد هذا العقد عقد موجود او هناك شهود ولم يكن هناك عقد في الحالات التي يبيح فيها القانون مثل هذا. لا يثبت بقى بالوقت القانون مختلف تماما، القانون ده عشان يثبت الاول اذا زاد الامر عن مبلغ معين او عن شيء معين يثبته بالورق ولا يثبت فيه الشهاده، موضوع ثاني خالص. بعد كده عندنا بيع وبيع المضطر. بيع المضطر اديكم صورة ليها للبيع. كثير جدا ما يحدث انه كان يصاب بأزمة مالية، هذه الأزمة المالية تستدعي حلا عاجلا، فلا يجد امامه اي حل الا ان يبيع جزء من ممتلكاته، يبيع شقة، يبيع قطعة ارض، يبيع سيارة، يبيع حاجة. المتعارف عليه للأسف عند شعبنا عند مجتمعنا مش مصر بس يعني، لا ده المجتمعات العربية والمسلمة في غالبها يعني، انه اللي بيبيع ده بيسموه ايه؟ دواقع. فايه الحاجة اللي بميت ألف خدها منه 60 خدها منه 50 وانت وحضرتك، ما هو هيبيع هيبيع ده غصب عنه. لما يكون دي الأخلاق اللي احنا بنتعامل بيها فيعني اقرأ عليه الفاتحة اللي كنت تجيب أصلا قراءة الفاتحة على الأموال. انما اذا كنت لا تجيز وعايزين نعرف الحكم الشرعي، انه احنا عندنا بيع يسمى بيع او مسألة من المسائل اللي هنتكلم عنها ان شاء الله قدام ربما قليلا، يعني مسألة اللي هي ايه بيع الغرض. يعني ايه؟ يعني انا ببيع لك شيء وبزود عليه في الثمن بتاعه اكثر من السلم. لا هيتنوا يعني هيتنوا زي كامل؟ لا حد يبدأ المفروض ان احنا لا نستغل حاجة الناس، والمفترض انه لا يتم البيع الا بثمن الملك. انما الشيخ لما بيطلق الحكم بيقول انه لا يكون ابدا الشخص الذي يشتري شيئا من صاحبه ان يبخله حقه. الواقع العملي الموجود عندنا كده تماما، زي ما قلت كده بيقل فيه الثلث بيقل فيه النص في بعض الاوقات، وده امر منهي عنه شرعا يعني، حتى من باب الفضل زي ما قال القران كده ولا يتنافسوا الفضل بينكم انما المؤمنون اخوه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن في الغالب البيع بيتم ببخس للثمن، والطرف اللي هو بيبيع طرف لا يجد بدا من هذا البيع في الوضع عليه. احنا نقول الطرف الاخر اللي هو بيشتري بيبقى بقى الدور اللي هو التكميل. انا كنت هنا بكلم احد الزملاء بقول له انه احنا لما درستم في تاريخ التشريع درستم انه من ضمن الفروق اللي هي بتكون بين التشريع الوضعي والتشريع السماوي انه العقوبه في التشريع الوضعي عقوبه دنيويه، فكل طرف بيستطيع او كل انسان بيستطيع ان هو يفلت من العقوبه بيفلت لو ما عندوش دين. انما التشريع السماوي ذمه الاديان العقوبه فيها عقوبه لها شقين، شق دنيوي وشق اخروي. اذا استطعت ان انت تفلت من العقوبه الدنيويه فلا يمكن ابدا ان تفلت من العقوبه الاخرويه. ودي نقطة يجب ان احنا وانتوا بقى باعتباركم هتبقوا دعاء يجب ان احنا نقصرها ونركز عليها جدا في تعاملاتنا مع الناس. اذا كنت تستطيع ان انت وانت عندك مهارة او ليك محامي شاطر او عندك ده ان انت تفلت من نص قانون موجود وتستغل الثغرات الموجودة في القانون فانت حر، دي مسؤوليتك وحسابك امام الله. انما ما تنساش ان القواعد الشرعية لها امرين، العقوبة الدنيوية ان القاعدة تتفلت هذا شأنك، هذا خطأ منك انت حر، هذا حسابك فيه بينك وبين الله. انما لم تفلت من العقوبة الاخروية بحال الاحوال. ولذلك في حاجات كتيرة جدا ليس لها عقوبة دنيوية. يعني ايه عقوبة؟ من خطب على خطبة اخيه عقوبته ايه؟ له عقوبة؟ مفيش عقوبة. لكن الم يرتكب محرما؟ طيب يبقى عقوبته قد ايه؟ اخروية. وهنجد بقى مسائل كتيرة جدا، خلي بالك المسائل جدا لانه احنا عايزين نغرس ده في نفوس الناس عشان ما يبقاش في الاستهتار الواضح جدا لاحكام الشرع. لو والله انا بتكلم بجد، لو شفتوا عندنا قد ايه الناس اللي بتيجي، يعني ايه بعضهم ناقص يقول ايه؟ طب حي ادور من دي ازاي؟ عفوا في اللفظ، يعني امشي من دي ازاي؟ احل دي ازاي؟ انا عايز اعمل كل حاجة على مزاجي انا، بس الاقينا ايه؟ شكل شرعي، غطاء شرعي، توصيف شرعي. يعني سأتورط مثلا انه النهارده والله جاي متزوجة واحد ورقة واحدة وطلقها سبع ثمان مرات. مفيش ورقة، ده هو طلق سبع ثمان مرات ومش معترفين، هو ما كانش يعرف ان الطلاق بالتليفون يقع. فبتقول ايه؟ طيب يا عم شيخ، ومفيش حاجة كده اروح اتجوز واحد من غير ما اقول لجوزي ده ان احنا متطلقين؟ يعني اول واحد متطلقين اه، بس ايه ما اقولوش ان انا اروح اجوز واحد تاني عشان خاطر احل ليك مره تانيه؟ طب هتحسب العده من امتى يا بنتي؟ هحسبها من يوم من ايه ما طلقنا. طيب والعلاقات اللي حصلت بينكم في المسافه دي تعتبريها ايه، زنا ولا في نكاح شرعي؟ دي مش مشكله عادي. لا لا، عندي انا مشكله، عادي انا عندي. يعني شايفين الاستهانة قد ايه وصل لايه؟ انا عايزة، انا بحب ده، عايزاك تجوزهولي ترجعني ليه من غير ما هو طلقني، ومن غير ما اعرفه ان انا رحت اتجوز، ومن غير ما اعرفه اي حاجه، ما اعرفش اي حاجه. فيعني وهكذا يجي مثلا حد يتكلم في حاجه بتقول له ايه؟ لا بس دي اصلا محرمه، يقول لك انت مالك؟ بعض الناس عندها رياضه ده وايه الزور؟ انت مالك؟ ما هي محرم، ما هو الإدارة الحديد ده مشكلة. يقول لا ما تتكلميش فيه وما يرجوك، لا ما تتكلميش فيه، لا أرجوك معلش تمشي مش عاملها. طب ده الحل، لا ما مش عامل، شوف قال لي أي حل تاني غير دي يا ستي، ما هو ده وضع قانوني، ده أكل أموال الناس بالباطل. لا لا لا معلش، لا لا سيبنا من فضلك. خلي بالكم من التركيز على العقوبة الأخروية، لأن ده أعتقد إنه رابع خصوصا بقى حديث الترغيب والترهيب. وعشان كده درسوا علوم حديث ولا لا؟ تشوفوا ليه العلماء تساهلوا في مسائل الترغيب والترهيب في رواية بتاعته، والجمهور بتاعته اللي هو بيختلطها في قبول الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب. ليه؟ عشان أمثال النوعيات اللي هنشوفها. خلونا نمشي على انبياء المضطر وبيع المجنون وبيع من خف عقله وضعف رأيه وانبياء صالح تعرف لهم. نروح على بيع المضطر والمتنجد، مش هطول فيه كتير برضو عشان احنا ناقشنا فيه المره اللي فاتت. احد الزملاء هنا كان له راي عجيب، انما احنا اتفقنا على انه المبيع لابد ان يكون ظاهرا منتفعا منه. بس خلي بالك حضراتكم بقى من حاجه، انه باب النجاسات في الفقه الاسلامي باب كبير جدا. لما نحب نتكلم على شيء في النجاسات بنفضل عشان نحصر الموضوع كويس انه نتكلم عن كل مذهب لوحده. التفريعات فيه ضخمه جدا. اذا قلت لكم مثلا انه حتى الخمر احنا لازال الناس عندنا مختلفين هل هي ولا طاهرة. مع الاتفاق على الحرم هي محرمة محدش خلق. لكن الخمر نجسة يعني لو وقعت على هدومك تنجس ولا لا؟ خلافا الدم نجس ولا لا؟ خلاف. ثم الاول فين؟ لما نيجي بقى للوضع اللي احنا فيه حاليا هنجس ان مسألة بيع النجس والمتنجس النجس زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت اللي هو الشيء النجس اللي هو حاجة العين البول مثلا بول الانسان الغار ده نجس لا يجوز بيع مثل هذه الاشياء. لكن لو قلنا ببعض المذاهب بيع عفوا رأس الماعز الغنم انتوا عارفين ان المسألة دي الرأس ده بيستخدم في السماد استخدام قوي جدا وبعض المذاهب الفقهية بتجيز بيع مذهب الرأس لما يؤكل لحمه لان فيه منفعة. البعض بيقول بنجاسته والبعض بيقول بطهارته وهذا هو الراجح. فيبقى لما نيجي نبص على النجس والمتنجس لازم نبص عليه من منظور اوسع. الاول هل شرك ولا لا؟ عشان نحدد الاول. وبعدين اذا قلنا بانه نجس وده القول الراجح خلاص يبقى ما هنبدا يدخل في الحديث اللي هنتكلم عنه الان ليس يبقى المساله انتهت ونبتدي نتعامل عليه. زمان لما ابتدى العلم ينتشر شويه في بعض القرى فاحد العلماء انا بقول الكلام ده سامحوني فيه يعني احد العلماء هو بيتكلم عن انه روى وبول ما يؤكل لحمه ليس نجسا نجسا فاحد الناس يعني تلخص بلفظ لا يجوز منه قال يعني نجيبه مثلا ناكله ولا ايه؟ هو معنى انه مش نجس ان انت تجيبه تاكله؟ يعني العقول بتاعتها وصلت للدرجه دي؟ طب معناها ان انت وانت راجع من الغيط اخر النهار اصابك شيء من هذه الاشياء انه المساله ما زيد بس عين الشيء الموجود على ملابسك وحاول ان انت يعني تظهر منها وروح اتفضل صلي. لكن ما تتاكلش لكن ما اقفش صلي فيك. لا لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوم فتح مكة او عام فتح مكة قال ان الله ورسوله حرم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ نعمل ايه الشحوم بتاعتها الدهون بتاعتها؟ فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعملوها ايه؟ قال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمن. يعني عمل ايه؟ حيله حيله عشان يصلوا الى الحرم. احنا عايزين دايما برضه نعلم الناس ناكد على الناس ان احنا نقف عند ايه؟ عند المحرمات. بس المحرمات دي المقطوع ان هي حرام. يعني في مسائل كتير جدا بنلاقي فيها المساله ايه؟ محل خلاف. بل على العكس وهيجينا الان لما نتكلم عنها الان انه ربما يكون الراجح فيها عكس اللي الناس عارفاه. فلا احنا نقف عند الحدود. بس الحدود مين؟ المقطوع بيها. الاحكام الشرعيه مين؟ المقطوع بيها. انما لما يبقى في حكم شرعي مقطوع بيه او اصبح عليه دليل واضح من الكتاب والسنه ما ينفعش ان احنا نتجاوزه باي شكل من الاشكال. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فاولئك الظالمون. بعد كده عندنا بيع ما لا يقض على تكليمه. تكليم السلم اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. سلم اخر حاجه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. ده بيع ما لا يقدر على تسليمه ولا بيع ما يقدر على تسليمه؟ ايه؟ ما يقدر على تسليمه. يعني انت تقدر تقطعه دلوقتي؟ يعني البيع ليس موجودا الان لانك انت بتشتري من الراجل الارض قبل ما يزرعه اصلا. قبل ما يزرعه اصلا. لكن نعم. على اتفاق معاه وسعر معين. ايوه بالضبط. لكن المقصود هنا شيء مختلف. انا ضربت في اول برضو المرة اللي فاتت في اول الحديث عن اركان البيع وشروطه بيع السمك في الماء او الطير في الهواء. قلنا ان ده جائز ولا غير جائز؟ لانه هيتردد على البيع اني انا هبقى مطلوب مني ان انا اسلم المعقود عليه اللي هو المبيع واخد الثمن منين؟ من المشتري. فلما يجي المشتري يطلبني بيه المبيع هتقول ازاي؟ مش هعرف. طيب هو ده بس المطلوب ولا في حاجه تاني؟ قالوا احنا عندنا حاجه في الفقه الاسلامي اسمها البيع قبض القبض. يعني انا اشتريت سياره، السياره دي عجباني جدا، واحد صاحبي اديته سياره جايه لي، واحد صديقي قال لي انا هشتري منك السياره دي قبل ما السياره دي اخدها وتبقى عندي في الحياه سنه، هل يجوز مثل هذا البيع؟ واخدين بالكم الصوره؟ واخدين بالكم الصوره الاول؟ سيبونا من الحب والشر. واخدين بالكم الصوره؟ اشتريت سياره، السياره لم تدخل في ملكي، ما كانش بيتي، ما دخلتش الجراج عندي، هل يجوز لي ان انا ابيع لواحد اخر قبل ما اتملكها ولا لا يجوز؟ خدت وقت بالصوره بس الاول؟ يعني عرفت يعني ايه بيع ما ليس عندك او ما لا يقدر عليك تسليمه؟ في تشمل نقطتين. النقطه الاولى بيع الشيء اللي انت ما تقدرش تمسكه، عشان خالص دي مساله هتجيلنا الان وموجوده عندكم في بدايه المسايف، او بيع شيء انا لم ادخله الى ملك بره اخرى، ملكي قبل ذلك. دفعت الثمن لكن ما جاش عندي. دفعت جزء من الثمن لكن ما جاش عندي في ملكي. العلماء لما جم يتكلموا عن المساله دي فرقوا بين حاجتين. فرقوا بين بيع الطعام وفرقوا بين بيع غير الطعام، بيع المنقول وبيع غير المنقول. تعرفين عن ايه المنقول؟ يعني شيء متحرك. العقار شيء لا يتحرك. تمام؟ ايوه. انت باين على حضرتك مهتم بالقانون. نعم؟ هو قانون. طيب ما شاء الله. فلما يجي نشوف الفقهاء، الفقهاء نظروا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا فيها احاديث صحيحه، اكثر من 7 احاديث صحيحه، تقريبا 8 وجدوا في الصحاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث بصوره واضحه لا تقبل الشك عن بيع الطعام قبل قبضه. يعني ايه؟ يعني انا لو اشتريت الطعام ولبس اكل ايا كان اكل ايا كان لم يدخل هذا الطعام عندي في حيازتي، لم اتملكه، لا يكون فيها اي حد احوال ان انا ابيعه. مره ثانيه. يبقى لابد ان انا اعمل ايه الاول؟ لابد ان انا اتملكه وبعدين ويدخل في حيازتي ويبقى تحت روحي انا، وبعدين ممكن بعد كده اعمل ايه؟ ابيعه مره ثانيه. ماشي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع الطعام قبل قبضه. نهى التجار ان يبيعوا الطعام حتى يستوفوه الى رحابهم، يعني حتى ايه؟ ان هم يجيبوا المكان بتاعه. لكن وقع الخلاف بين العلماء في مساله بيع غير الطعام، بيع غير الطعام ده. يعني اقدر السياره قبل قبضها هل ممكن بعد ما اشتريت بيت من البيوت او قطعة ارض وقبل ما استلمها وضعها حياتي هل يمكن لي ان انا بيعها لشخص اخر ولا لا؟ حصل خلاف كبير جدا بين العلماء. الخلاف ده على قولين. الاول احدهما يقول ان لا لابد من القبض الاول. الاحاديث الوردة عامة لم تفرق. بعض الاحاديث وردت صيغة عامة لم تفرق بين المنقول وبين العقار بين الطعام وبين غير الطعام. لان وانا لسه طيب ليه؟ لا يتبع عندك. يعني ايه ما لسه عندك؟ يعني يشمل الطعام؟ يشمل السيارات؟ ايوه. يشمل العقارات؟ ايوه. كل ده معك. طيب الرأي الاخر يقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى يعني الحديث الصحيح الوردة لو جمعناها كلها مع بعض نقدر نقول ايه؟ انه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء ده كان مخصوص بايه؟ بس. فلأجل ذلك المذهب الثاني او القول الثاني بيقول ايوه من الجائز ان يبيع الانسان غير الطعام ايا كان ده هو ايه؟ سواء كان ده عقار سواء كان ده منقول ايا كان. المهم ان الطعام فقط الاكل فقط سواء كان الاكل ده الخوذ او السمكه لا يجوز بيعه ابدا قبل نقده لحياتي قبل ما استلمه انما اي شيء ثاني من الجائز ان انا اخرجه بره. وبقى على الواقع بتاعنا هتجد ان المسألة الآن تتعدى الموضوع ده بكثير جدا. الفقهاء في الكتب القديمة اتكلموا عليه بيع الطعام وبيع غير الطعام بيع العقار وبيع غير العقار. الآن احنا متكلمش على دي. الآن انا بتكلم على تجارة دولية تجارة من مليارات. انا بتكلمش الآن عن بيع شوية رز وحديد. لا الموضوع الآن أكبر بكثير جدا. التجارة الدولية انا بشتري السلع بتيجي من الصين مركز كويس. المركز ده البضاعة دخلت في ضماني انا ولا لا؟ لسه ما دخلتش في الضمان بتاعي يبقى لا يجوز بيعها قبل ان تدخل في ضماني. انا استلمت اوراق بتاع البضاعة من وهي في الجنة ودخلت في ضماني وهي في الجنة ممكن ابيعها لما اكون هنا في مصر. تمام؟ خلاكم مسائل فيه؟ لا مش التسليم ولا انا استلمت الاوراق بتاعتي. انا مثلا جيت جت بضاعه من الصين دخلت مينا السويس. الوكيل بتاعي قال لي اوراق البضاعه اهي وانا استلمت والبضاعه موجوده الان على رصيد المينا. خدتها المخازن بتاعتي؟ لا ليه؟ ينفع ان انا ابيعها دلوقتي ده؟ ايوه على قول الراجح ينفع ان انا ابيعها لان البضاعه ايه؟ من ضمان انا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ما بيجي احنا في الضمان. انما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربك ما لم يضمن. دخل في ضمانك بقيت مفهوم. لو كسبت هتكسب لو او كسب هتكسب لو خسر هتخسر. ايوه بيع فقط. وده قول الراجح. وانا لكم احسيب لكم فتوى من الموضوع ده اعتقد فيها اضافات ان شاء الله يا ريت تصوروها وترجعوا لي اصلا مره ثانيه. ولا تشوفوش تصور ورا ما انا مش هخش في ضمان الا لما توصل مركز مين المصور. وعدين لها ورق انا باخد الورق ده بس تعيش. نعم واحد هو مثلا نعم واحد هو الاستاذ وهو الرسول في الشعر في القران قال البضاعه ومعها عينات مع عينك. لا لا لا ده حاجه ثانيه اللي هو البيع على الصفه بيع الهواء ده رب جاي لنا تاني. بس تعالوش مش هنمشي الا لما نقول كل اللي انتوا عايزينه اصلا مش هيبقى الوضع كويس في البلد. اتفضل. انت كنت حضرتك معانا المره اللي فاتت فاكره لما قلنا انه احنا هنفرض ان الارض بتاعته غير هو واجب عليه يعمل ايه؟ بس انما دي بضاعه موجوده جايه في الطريق لم تدخل في حيازه ملكي لم تدخل في حيازتي مسؤولة من الطرف الآخر أنا لو بعتها الآن أم تأتي ولم تأتي ها شكلها إيه أعمل زي تاني إزاي أصل خلي بالي حضرتك إن الأرز ده بيسقط زيت الذنب يعني أنا ما بسلمش ده إنما أنا الآن لو بعت السلعة الموجودة في البحر دي أنا جاي بضاعة لسه ما سلمتهاش لو بعت البضاعة في البحر دي ها هتسألك على مين؟ علي انا ولا عليه هو على المشترى؟ ازاي؟ طب انا بعت فهتودي ده ايه؟ يبقى حصول خلاف بين الطرفين لا لا فعشان كده هنقول ايه؟ اوقف ده الاول لما تدخل في ضمانه تقدر في المهاره تشتري او ما تعرفش تشتري دي مين دي حاجه ثانيه انما انا عايز ايه؟ الاول تدخل في الضمان بتاعي ابقى انا مسؤول عنها انما لو ما دخلتش في الضمان بتاعي وهي في وسط البحر وانا بعت سلكت السفينه ها؟ هنعمل ايه؟ نعم؟ لا دخلنا بقى في التأمين هندخل في حكم التأمين وهدي مشكلة بقى نعم انا وقتي مش عارفه مفيش عندي خالص وانت عندي شغاله كده على الهواء وانا عايزه ابقى ايه وانا مفيش خالص انا أبدأ ازيكم يا جماعة ازيكم احنا بنتكلم فخدنا مع بعضنا واحد دي سنطرة دي وساطة مش اللي احنا بنتكلم عنها الوساطة والسنطرة الجايزة الوسيط دوره ايه تبقى الارض بين طرفين ملوش دعوة ان ما بشيش مني حدش مني لا انت بتقرب المسافة بيني وبين الطرف الاخر ومقابل ده تحت انت لا لا لا دي حاجة تانية لان ممكن تقولي وكيلة عني ممكن لكن وساطة ممكن ايه؟ وساطة سنسرة سنسرة الاستشناء الوساطة السنسرة بيعمل ايه؟ بيقرب المسافة بين الطرفين وعلى كده بيعمل ايه؟ بياخد الجزء بتاعته والكره بتاعته فيها جايزة وحاجة مفيش فيها اشكال اتفضل. عندك في التجارة الدولية في الواقع العميل انا ممكن ابيع بضاعة عميل اوروبا وكل شباب المصريين ومفيش مصر يعني باكشن دايركت المصريين اللي في اوروبا بس مش طبعا حاجات كتير يا جماعه لسه جاي لسه جاي حاجات كتير انا مثلا عم حضرتك بترجع برضه ودي لي ان الاستخدام من زي حاجه لقط كبير لقط اي حاجه عايزه كده في 30 هو ده بيع عماله يقدر على كتير لا يعني ينفع لا دي صوره دي مساله ثانيه خالص يا جماعه ما احنا قلنا خلي المسائل الاخرى دي بره عشان خاطر بس فاكس اللي احنا بنتكلم فيه هجاوبك عليها بس لما نخرج بره عشان الوقت فين في المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ نعم؟ لا لا لا لا لا اتكلمنا حضرتك كده دي وساطة السلسلة ودي لها عمولة والعمولة دي جايزة مفيش فيها مشكلة لكن انا اتكلم عن ايه؟ ان انا ببيع لواحد والواحد ده ببيع لواحد تاني دي بقى اللي فيها هنا نقول ايه؟ الحرج اللي احنا اتكلمنا عنه عندنا بعد كده في بيع الغرر هنجيبه هندخل على بيع النجش بيع النجش لا لا انا عارفه انا ما لسه متكلم بيع وبيع النجش ايه بيع النجش بيع النجش زي ما الشيخ كده بيعرفنا مدفع السلعه والزياده فيها لاغراء الناس في شرائها باكثر من سعرها مع السيارات في عدد من السيارات المستعمله بيدخل شخص بيتفرج على سياره معينه صاحب المعرض بيبقى عنده نظريه كتير جدا للاسف الشديد اول ما يشوف الزبون داخل بيجي واحد باشا وداخل يقول له انت عندك هنا سياره عربيه موديل كذا نوع كذا اللي هو حاجه بيتفرج عليها وايه وعجبان وبياخد خطوه قدام يبدا خطوه ورا. قلت له حضرتك اهو ده حتى اللون ده انا كنت عايز اللون ده والله. دي كام بقى ويقعد يجرب فيها ويعمل فيها. ده الماركه دي ده الموديل ده حاجه ده احسن من اللي من العربيه. ده انا هاخد بكام دي؟ يورو مثلا دي مثلا ب 120,000. صاحبنا الثاني كان بيتكلم في كام؟ عايز ينزل مثلا 5 10 عايز ينزل له 15. ده لا 120,000 انا هدفع 120,000. فيقول له ايه يا باشا مش شايف واحد قدامك في شعريه ايه يا عم خلاص بقى انا هشتري انا. اللي ده بيقول ايه العربيه وماركه الموديل ده مش عايز يشتري اصلا. وانما هو عارف بيعمل ايه؟ يدفع صاحبنا اللي واقف مش قادر ياخد قرار في الموضوع او بيقدم رجله ياخر رجله يدفعه دفع لانه ايه؟ يشتري سياره. فبيعمل ايه؟ يقلص عليه نوع من الاحتيال. نوع من الاحتيال المعقد الخديع. عشان يقول ايه؟ انا اشتري وهشتري بالسعر الهون اللي انا نفسي بقول عليه. ما هو ازاي يقول ايه؟ انا اشتري. ده انا دورت عليها، ده انا رحت اكثر من معرض، ده كويس، ده انت راجل قال انا هاجي معرض اخد شويه. فبيدفعوا بالطرق الاحتياليه لانه ايه؟ يشتري السياره بنفس السعر اللي اتباع بيه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح متفق عليه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش مسكون الجيم مش النجش، ما عادش يقول النجش. النجش مسكون الجيم مش بيه فتحه. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه ايه؟ ولا تناجحوا. ما تعملوش ده. حتى انه الشيخ هنا ذكر عن سيدنا عبد الله بن عمر انه الناجش اكل ربا خاطر وهو خداع باطل لا يحل. ده انت بتخدع الناس. انت بتحاول ان انت ايه؟ توقعه في حاجه هو مش عايز يوقعها. وبيقع فيها ليه؟ بسبب كلامك. لان ممكن يدخل ايه؟ مش واحد بس، ممكن يدخل واحد واثنين وثلاثه ويتكلموا ويدفعوا دفع للمساله دي. واعتقد ان كان في حاجات زي كده موجوده عندنا هنا في مصر. حتى لو كان الاصول هذا النكش والاختلاط مطابقه لنا في السلعه، اللي هي فعلا فيها هذه الحقائق. ما يبقاش نكش بقى. يبقى احنا نعم اتفضل. ما يبقاش نكش بس ايه؟ قبر ينزل عليه ضغط يوقعه تحت ضغط عشان خاطر يشيل السلعه دي. انا المفروض كمشتري ليا الحق ان انا ايه؟ اشتري او ما اشتريش. المفروض ان انا ليا تروي. ده راح الشريعة هنتكلم عنها ان شاء الله المره دي او المره اللي جايه ان شاء الله. انما ايه؟ لازم انا لما ابيع للمسؤول وانا ايه؟ بكل رضايا واختياري ان انا هشتري دي. فلما تيجي حضرتك تمارس عليا اي نوع من انواع الضغط هيبقى تصرف جدا. لو عزلته وقتين لما يكون السلعه اللي انا بشتريها مش على المواصفات المطلوبه وانما ايه حصل فيه تغيير او خداع. الكلام اللي بقوله ده خداع عشان اشتري انا السلعه. وهل لا ما يحصلش. بس برضه محرم. ليه؟ لانه ممكن ضغط نفسي على الشخص اللي مشتري. يعني الحالات اللي لازم تبقى بيدخل يروح بعدين حد يتفضل بيديها لا ده احنا بنقول دي صاحبنا اللي بيشتري بالشكل ده واحد هو راضي كده. ليه؟ لانه تعالى يا باشا افرجك اعمل انت بتكسب تروح شاري. لا ما لا انت في كتير. انا بعرف لك ان البضاعه اللي عندي باساليب العرض وانت حضرتك بتختار اللي عايز تختار. يعني ايه؟ واحد بيتكلم قدامي انا واحد عجباني انا قصدي عجباني العربيه بس ايه؟ متردد هي السلعه السعر ده عايق هو ولا لا؟ طب يقلل ايه؟ لا طب يزود. فيجي لي واحد ايه؟ يقعد يبين لي محاسنها وحاجات لدرجه ان انا اقول ايه؟ لا انا هشتري خلاص. فبيمارس ايه؟ خداع، بيمارس ايه؟ تضليل، بيمارس مكر عليا وبدون وجه حق هو ده المحرم. بعد كده هنروح لمسألة تانية اللي هي ايه؟ بيع الثمن قبل غدو صباحا. عارفين يعني ايه بيع الثمن قبل غدو صباحا؟ نعم. يعني بس كده؟ اعتقد انتوا بقى يعني عندكم خلفيه، ولا ما عندكوش خلفيه عن الموضوع ده. في الارياف عندنا صاحبنا بيروح يشتري حديقة لمدة 5 سنين. بيشتري ايه؟ الثمر اللي بياخده. بيشتري ايه؟ ثمر الحديقة. مش بيشتري جنينة يعني، مش بيشتري ارضها ولا لا. بيشتري ايه؟ الثمر اللي بياخد من الجنينة لمدة كام؟ 5 سنوات، 10 سنوات، 3 سنوات، على حسب العدد. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ده نهي واضح، والحديث متفق عليه عند الشافعي عند البخاري ومسلم. يعني ايه؟ يعني محدش يشتري ثمرة قبل ما يبان ان هي ثمرة جيدة ولا لا. برضه مثال ايه؟ مثلا زي البرتقال. انا لما احب اشتري البرتقال لازم البرتقال يجري فيه اللون بتاعه. البرتقال ايه؟ يبدا ايه؟ يحمر. يبدا اللون يتغير من اللون الاخضر للون الثاني عشان ابتدي ايه؟ اقول اه ده جايز ان انا اعمل ان انا اجواز او اشتريه دلوقتي. انما اللي بيحصل الان بيع، ده بيع تسمى بيع السنين اصلا، مش بيع الثمره قبل الصلاحه. معظم الجناين الكبيرة على مثلاً انت بتروح تشتري، حتى في نزلات بتعملها بعض المحيات او بعض المؤسسات على حدائق، مثلا مانجا على حدائق فطار او على حدائق موز، بيبيع الايه الجنينة دي لمدة مثلا 10 سنين، 3 سنين، 5 سنين. طيب ده اللي نهى عن بيع السنين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. وقال أرأيت إذ منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم ماله أهله. فالأصل إن أنا ما اشتريش حاجة إلا لما الثمرة تكون بدأ يعني تنضج، بدأ اللون بتاعها يبان يظهر عليها. زي ما قلت كده البرتقالة تبتدي تحمر، البلع يبتدي اللي هيتفر يتفر، اللي هيحمر يحمر، اللي هيبتدي يتمر يتمر، المانجا تبتدي يجري فيها الميه عشان خاطر تبقى ايه؟ طار. انما البيع بالشكل ده على راي الجمهور الفقهاء ده بيع ورق، لا يجوز نزوع محرم. في راي اخر، لكن الراي الاخر محتاج ليه يعني تحقيق تدقيق مناقشه اكثر من مره. انما في بعض المزروعات، بعض الثمار بتتباع وهي خطرة وبتتقطع وهي خطرة. معرفش الثمار الكلام ده ايه ولا لا. الموز، ده الموز ده صاحبه اللي بيقطعه بيروح يخزنه. انتهت المسألة فيه. الموز ما بيستويش على شجرة ابدا. الموز ما بيستويش ابدا على الشجرة بتاعته. فبيستوي بعد يعني بعد ضوء الروح يعني. انما ايه؟ مثلا المانجا. المانجا انا اكتبها كتان مخلل. حد كان مخلل؟ على عكس بقى شو حالة التعليمة ازاي؟ رواقع يعني. يعني انا اولاد كل شيء اللي بابا مفيش حد من الاساتذة اللي هناك جبناه معاه كتير مانجا مخلل من اللي كانوا هناك. المانجا مش بتبقى المانجا كتاب عشرة. لا يعني لا، عندهم نوع هناك مانجا يعني ما تتنسيش. انما هو بيضع ايه؟ الخضره الصغيره جدا وبيبتدي يكسرها بطريقه معينه وبيقطعها بطريقه معينه ويحط عليها بقى ايه؟ التوابل التعطيل الهنديه حاجه ثانيه خالص، وبيبتدي يبيعها في السوق. فبيبيع الايه؟ الثمره بشرط القطع، يتقطع. بيروح نازل على الحديقه الشجر اللي فيها باب اللبن اللي هي المانجا، تصور المانجا البلدي هنا تبقى صغيره كده، يقول له ايه؟ انا هشتري دي وهقطعها. هل البيع ده جائز ولا لا؟ قال العلماء البيع بشرط القطع جائز. بيع خلاص. ليه؟ لانه انا مش مستني ان هي ايه؟ تبقى مانجا يعني، عشان هبيعها لحلاوتها بقى، ده انا هبيعها وهقطعها دلوقتي لان انا هعملها في حاجه ثانيه. فالبيع بشرط القطع ده امر جائز وليس فيه اشكال عند الله رحمه الله. على رأي جمهور الفقهاء محرم. لا، ما فيش سلم. ايه سلم الموجودات؟ حضرتك عشان الوزن هو حجم الاجزاء فاحنا يعني عرفنا الحوار ده مش احنا بنتكلم عنه كده، ما هي برضه يعني حاجه ما لا في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه خالص انت هتقعد بعدها معاك في السلام ده دي اللي احنا بنتكلم فيه ده اهو، بيع ثمره يعني ثمره المطار موجود ولا مش موجود، انا بشوف مودي كام سنه بتاعته بتطلع بمودي كام سنه لمده ثلاث اربع سنوات قدام، انا بشيل وقت شيل مجهول ولا لا، انما انا في السلام بتفق على كميه محدده، انا بتفق على كام، على ثلاثه طن رز، انا لما اشتريت البرتقال شجر البرتقال ده هعرف السنه الجايه استنى استنى استنى استنى استنى انا في البرتقال هيجي كام؟ انت تعرف حضرتك البرتقال السنه الجايه هيجي كام؟ طب السنه اللي بعدها؟ انما انا في السنه بعمل ايه؟ بتفق على ايه؟ على كميه محدده عشان كده احنا في السنه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت من اسلم او من اسلم فليرشد يتكلم معلوم ها؟ ووزن المعلوم الى اجل ان انا ايه اللي دخل في البيع الجنيه في الموضوع ده؟ لا حاجه لا يعني انا ايه بشتري ايه؟ بشتري 10 طن رز من حضرتك. انت هتيجي تزرعي الارض بتاعتك. جابت ال 10 طن انا هشتريهم 10 طن. ما جابتش جابت 9 طن هتجيب لي الطن الثاني من بره وتجيب لي. انما انا لما اشتريت شجر البرتقال انا عارف هو بيطلع قد ايه؟ صاحب الجنينه يعرف؟ طب العام يعرف؟ طب الخبيث البرتقال يعرف؟ محدش يعرف. ده انا بشتري ايه؟ وانا الى الله في ثلاث سنوات تجيب محصول عالي جدا وفي السنه اللي بعدها ممكن تروح لازم يتسجل ده حاجه اتفضل عادي جميل جدا انا بروح للراجل اقول ايه انا عايز منك 1000 عايز منك ايه 100 طن برتقال دخلنا بس هو بقى البرتقال ينفع نفس في السنه ولا ما ينفعش بقى دي حاجه ثانيه بعد كده هنروح ل بيع ورقم 16 عندي هنا اللي هو بيع الكلب، بيع الكلب وبيع السنور اللي هو ايه القطه، بيع الكلب والقطط اسمه كده السنورة في الكتب القديمة كتب الشفاهي، هل يجوز بيع؟ نعم يجوز ما شاء الله. في الآن الخلافات الفقهية موجودة، الآن وجهتين نظر موجودين، لا يجوز بيع الكلب ويجوز بيع الكلب لانه بيستخدم فيه الحراسه والصيد ورعايه الماشيه والحاجات دي. الاحاديث الوارده في الباب كلها حديث صحيحه تماما ثمن الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البهي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن الحاجه اللي بياخدها العراف اللي بيقول انا اعرف وبعمل الكلام ده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثمن الكلب، لا خليها مؤقتا من سبيع الكلب لان سبيع الكلب ده كلام جاي، فقال يعني جمهور العلماء انه لا يجوز بيع الكلب وخاصه اذا كان غير مهم، يعني الكلاب اللي هي الكلاب اللي بنسميها احنا الكلاب الضاله. الشافعي عنده لا يجوز بيع الكلب اصلا لا ولا غير معلم، لان الاحاديث لا تفرق. الحنفيه عندهم جواز بيع الكلب والانتفاع بثمنه بس مع الكرامه اذا ما كانش في حاجه. المالكيه اللي فرقوا كلب المعلم والكلب غير المعلم بس ده في قول عندهم. المالكية عندهم القول المعتمد في المذهب منع بيع الكلب. قول اخر يقول ايه؟ يفرق بين كلب الماشية، كلب الصيد، كلب الحراسة، وبين الكلاب العادية. اللي انا بعملها ايه؟ يعني طبقت كده عشان خاطر ايه؟ اتآمن ان في حاجة موجودة معايا كده. فيبقى كده عندنا ايه؟ قولين للعلماء. القول يقول بانه لا يجوز بيع الكلب. القول الثاني يقول بانه يجوز بيع الكلب. عن الحنفيه بيكون ده مطلقا، وعند المالكية وبعض الآراء الأخرى بيكون ايه اذا كان الكلب ده كلب صيد او كلب للحراسة او في رعاية المشي. ماشي الكلام؟ لما نيجي للأدلة لم نجد حديث الا وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا حديث واحد تكلم في سند العلماء اللي هو ذكر الاحتلال اللي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلبين. هذا الاستثناء في وقت الحديث لا يصح ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلونا نقول كده بشيء من الوضوح. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم اباح للانسان ان هو يتخذ كلب الحراسه او كلب الصيد، تمام؟ طيب مين اللي هيعلم الكلب ده؟ انا اجيب مين؟ يعني احنا كنا مثلا في الفات كان معانا احد الناس في السفاره قال لي يا استاذ احمد انه يعني للاسف شديد المكان هناك منتشر جدا مسالك، وانه مش ممكن هو كدبلوماسي يسيب البيت بدون حراسه بدون كلب موجود وبدون واحد واقف بره. يعني هو بيخلي العسكري او بيجيب واحد للحراسه بس يخليه بره البيت ما يدخلوش ابدا البيت، لانه ممكن يتعامل مع واحد ثاني يديك بيسرقوا البيت، وفي نفس الوقت مش ممكن ينام بدون ما يكون الكلب ده موجود. الوضع لك يعني على قد ما هو كويس على قد ما هو خطير جدا جدا في اي وقت وبالذات في الدبلوماسي. طيب التاريخ ده ب 2000 دولار ما هجيب منين؟ طب انا دلوقتي مديتي خلصت في السفاره وعايز اروح اعمل ايه؟ فاذا فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اباح كلب الماشيه والكلب الصيد والكلب للحراسه مثل هذه الاشياء لابد انها من تعليم. طيب انا اشتري وانا مطلوب مني ان انا اجيب. لذلك يقول البعض بضم هذه العله العقليه انه هجيب منين؟ اشتري هعمل ايه؟ الى الحديث اللي انا قلت عليه العلماء متكلمين في السبب بتاعه بحيث انه يباع لصاحب الحاجه الذي لا يجد مفرا من شراء الكلب الا شراء. نعم. ما هو لو دخلنا فيه مش هنخرج. فخلينا بالراحة. عشان هقول لك اصحاء، هقول لك استحسان، هنقول كلام كتير فيها بس الجماعه هيتلخبطوا من الكلام بتاعنا. فخلينا بالراحة. ماشي؟ يبقى انا عندي في الكلب كام مذهب؟ اثنين. الرأي هو انه لا يجوز بيع الكلب، البعض يصرف بين او يقول بجواز البيع، الحنفية يقولون بالجواز على الاطلاق مع الكراهة، والمالكية بيفرقين ايه؟ الكلب المعلم، الكلب اللي هو كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الماشية، فيقولون بجواز البيع او عدم جوازه مع الخلاف اللي احنا ذكرناه. المعلم المقصود هي المعلم السلوك. لا مش العلامة لا يعني انا معلمه عشان لا بشكل معين بقى محدش كده. طيب بيع القطة هل يجوز بيع القطة؟ انا عارف ان البيوت الان ملت قطة. انا جنبي الساكن جنبي في المواصل عم بقول قطة حلوة جدا كمان يعني شكلها رائع. جمهور الفقهاء يقولون بجواز بيع القصة. بعض العلماء قالوا بحرمة هذا البيع. ليه؟ انا قلت في اول محاضرة انه اي حكم شرعي عشان نطلق عليه انه حكم شرعي لابد من دليل شرعي. فلما نظرت الكتاب ما لقيتش حاجه في الكتاب في المساله دي في القران. نظرت السنه فلقينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن او عن ثمن الكلب والصنور. حديث صحيح الامام مسلم. فلما نجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل فرحنا العلماء جمهور العلماء يقول العلماء يقول ايه يقول طيب هتعملوا ايه في الحديث ده ده حديث صحيح كلام واضح مفيش فيه اي انتباه قالوا بعض العلماء يقول ايه لا هذا حديث لا يصح يعني يضع فيه سند الحديث تقول هذا حديث لا يصح مع ده احنا قلنا الحديث الصحيح من مسلم كلام هؤلاء خطأ البعض الاخر من العلماء يقول لا الحديث صحيح ولكن هنحمل هذا الامر عليه على الذره الوحشيه اللي هي ايه يعني حاجه جماليه كده بتخربش بعض جامد انما الحاجه الاليفه الطيبه دي لا لا ما ناخدهاش عليها وده برضه خلاف النص النبي اعترض نص واضح في المساله البعض الثالث يقول ايه طب ما نضم الاحاديث على بعضها ونشوف ازاي نضم الاحاديث على بعضها قال عشان انت اعترض قال انها ليست بندب انها عليكم مصطوفات طيب اذا كانت هي مصطوفين علينا مصطوفات طيب لا تدخل بيوتنا هنا طب ما تدخل بيوتنا بقى وتقعد بايه بالشكل بقى الجميل اللي هي مختاري من المفارق بقى من المفارق النهارده الصبحيه وانا بستلم الاسئله من لجنه الفتوى اسئله مكتوبه بنجاوب عليها فكان جاي لي سؤال انا قعدت افتح عليه فتره كده واحد بقى كده يقول ايه القصه وجميله ورشيقه وحلوه واموره ومش عارف ايه بس للاسف الشديد هيبقى عندها ايه؟ هتولد فهتجيب لي عيال كتير انا مش هقدر اودي العيال القصه كتير فانا عايز اعمل عمليه تعقيم للقصه هذا من يدوبس ليا ان انا اعمل تعقيم اعمل لها عقم يعني بحيث ان هي ما تجيبش خالص ولا ده يبقى في ايذاء للقصه ايه رايك؟ ها؟ ايه رايك؟ نعم؟ يعني؟ هاي ايه رايك يا جماعه؟ يعني؟ يعني لا ضرر ولا ضرر طيب بس ده ما يؤكل لحمه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موت وايني لانه ايه لما بتخفي الكبش لا دي لحمه كمان بيكمل بيبقى حاجه ضخمه جدا لا انا بقول لك ده مقفول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا علي الأحوال أنا مرقش على السؤال لأن اشتغلت في الفتاوى الشفوية كتير إنما إن شاء الله أجاوب عليها وأقول إنه هذا يعتبر من باب الإيذاء هذا يعتبر من باب الإحساء لا يجوز شرعا لأنه دليل على إباحته وإن ده هيبقى خطأ شرعا طبعا أنا ده رأيي والله أعلم لكن ولا دليل على الفرق لكن لا لا ده الأصل مثل ما قلناها لك ده الأصل ده الأصل لا نعم خطأ ف عندنا فيها قصة كام مذهب؟ رأي جمهور ثلاثة ليه؟ في الكتاب ربما عندكم ذاكر نعم انما الاصل اللي فيها قولين القول بالحرمه وده معنى الحديث والحديث وارد في صحيح مسلم ملتزم به ولذلك انا شخصيا بختار القول بالحرمه انا ابن عمر الصغير لما شاف رقطه عند جارنا فقال يا بابا انا اختارت انت مش هتحكي في الكلام معايا قلت له بستوعبها في الاول يا كابتن قال لي انا عايز قطه زي بتاعت جارنا في محل عند المحفوره بيبيع القطط ده قطه بابا مش غالي ده 600 جنيه بس ب 600 جنيه ما هو بيشتروا مش غالي فقلت له طيب هي المساله انها غاليه ولا مش غاليه هو الموضوع ان عمر بيع القطه ده حرام قال لي بابا انا هلعب بس انا مش هعمل حاجه تاني انا هلعب بس كان انا ممكن اخد رايي في الفرصه لكن انا الحقيقه شايف انه الحرمه تبتدي السنه الصحيحه لا نوع عن الحرش نوع عن الحرش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم الراجع عن مين؟ عمر ابن الجواد. وموضوع مش كده لا عمر ده بالذات حاجه ثانيه خالص. يعني نروح بعد كده على بيع اللحمه حرام من المره اللي فاتت اللي بيع راس لحمه لا شرعا ان هذه اشياء محرمه. لا كان زمان معروف ما يستحلون فيه الحرى والحريره والحديد رغم الطعون الموجود عليه لكنه حديث صحيح ليس فيه راجع فيه. فمثل هذه الاشياء لا يجوز ابدا لا بيعها ولا شرائها تحت اي شكل من الاشكال. نروح بعد كده على بيعتين في بيع. نعم. لا ما انا هقول كل شيء. البيعتين بيع. البيعتين في بيع لها صور عشان نقدر نفرق كويس جدا بين الامور. اقول ايه؟ اسمع حضرتك ايه؟ استاذ مصطفى انا هبيع لك كتاب العمال يستقلع وزحق الاستاذ المهدر على ان انت تبيع لي التليفون اللي معاك. بقت بيعتين ولا بيعه واحده؟ بيعتين. لسه هذا رايد الشرط. لان انا ربطت ايه؟ ربطت بيع الكتاب ده ليه بان هو يوافق على ايه؟ على ان هو يبيع لي التليفون الموجود معاك. هذا رايد الشرط. مبادله ازاي؟ ده حاجه ثانيه خالص. ما هو مش بيع بقى. انا بقى مش مقابل دي اثنين واحد ولكن دي بقى ميزه عندي ودي ميزه عندك خلاص وديها لك. انما الشيخ هنا ذكر في البيعتين في بيعه صوره بيع التقسيط داخل كام سنه بيع التقسيط النهارده. بيع التقسيط. لازم نسمع وده موضوعي موجود في الشرق يعلو احيانا وينخفض احيانا ان بعض الناس يقول ايه؟ ان بيع التقسيط بيع محرم لا يجوز شرعا. نعم ده قول موجود لكن خلونا نفهم المساله كويس. السبب في ظهور القول قوي الالباني في المجرد الخامس لما تكلم عن انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعه فلم اوكتهما او الربا فقالهم بيعتين في بيعه وجاب راوي الحديث اللي هو سماك بن حرب وقال ان سماك راوي الحديث بيفسر بيعتين في بيعه انه ايه؟ ابيع ده فورا بكذا والى اجل بكذا. يبقى اذا المقصود ببيعتين في بيعه بيعه وبعت كده على هذا الحديث يصبح بيع محرم. لكن الحقيقه لما نيجي نبص بقى للتحليل المساله بنظره هاديه قوي بعيد عن العاطفه مع الشيخ عليه رحمه الله انه هو بيع التقسيط في بيعتين تبيع ولا في بيعه واحده؟ عارفين الصوره الثانيه؟ ده لا انا هقول لحضرتك انا رحت لمعرض بيع ادوات منزليه قلت له الشاشه الاي دي بقى بلاش ال سي دي دي خلاص بقى قديم الاي دي بكام؟ قال لي دي حضرتك ب 5000 كاش ب 6000 حصل هنا بيع تم بيع احنا قلنا بيع بيتم في ايه؟ بجابه قبول صح؟ السؤال ده هل هو ايجاب؟ هل هو قبول؟ بس لما انا قلت له ايه؟ انا هشتري دي إيه؟ قال لي خلاص انا معاك. مش هنا سبب البيع؟ بيع واحد ولا اثنين؟ ده اللي قاله الجمهور. قال بيع التقسيط ليس فيه الا بيعا واحدا الا اذا. صاحب المعرض قال لي حضرتك بقى ايه؟ ده خمسه كاش سته إيه؟ والحركه قلت له خلاص ماشي ربنا يسر حالك اتفقنا يا بابا صاحب الشاشه وانت ماشي بدون ايه؟ ما حد سعر معين انا اشتريت دي. انا هاخد كاش ولا ايه؟ ده محرم. انما لو انا اتفقت معاه على ان انا هاخد الشاشه دي قرض اصبح هنا في ايه؟ بيع. بيع واحد ولا اثنين؟ يبقى البيع هنا بيعتين في بيع ولا بيع واحد؟ ولا ليك راي ثاني يا سيدنا؟ لا مش محل محل. ايه يعني احنا عارفين ايه؟ ايه المحل؟ ايه المحل؟ الحاجات اللي قلنا احنا هم سؤالين لا أولي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المحاضر اللي هو ده بيت حاجه ها قول يا بيت لا بس لا لمت ما تصحش يعني مش هتصحش اه بس لا ما انا استنى انا اقول ان الشيخ الالباني هو اول من قال انا قلت ايه بتاع هي واللي عندها حصل عليها شويه كلام الشيخ الالباني في فانا قلت ان انت مش هبقى اول من قال انا عارف ان في اراء قديمه لها ادي حاجه لكن انا بقول ايه ادي اراءه وادي جمهور الفقهاء فجمهور الفقهاء بيقول ايه انه بيع التقسيط حتى درجه الشيخ الالباني نفسه قعد تنزل الشيخ حاطب الحويني قال يعني انا شايف مفيش بيع تاني في بيع واحد بس مش تاني على اي احوال قال بقى جمهور الفقهاء وده اللي مرجحه وده الراي اللي احنا ماشيين عليه في فاز لا ده حاجة تانية حاجة تانية لا لا لا لا مش كده لا لا لا مش كده لا لا لا لا لا ما تفكش جاه عشان هنقلنا كلام دي نعم هو خد السيستم اللي هو حافظ الكلام ده في من بين الحاجات اللي انا برضو لقيتها في شرح ذات المثال او المتهم مساله فتحت الشناق مش مذكوره هنا للاسف في الكتاب انا يعني ما لقيتهاش في العناوين الرئيسيه وهي مساله مشهوره قوي في الفقه عندنا قالت ضع ضع بالضبط ضع وتعجل عصب طيب عارفين مثلا ضع وتعجل يعني زي ما الشكل بيقول انا جيت بعد 5 اقساط قلت ايه طيب بس على المبلغ ده كاش يلا بقى انت بقيلك كام بقيلك مثلا 3000 طيب ما تخليهم لي مثلا 2500 ولا اديهم لك كاش طب بلاش دي ولا دي انا ليا دين دين ده مؤجل عندك الاستاذ مصطفى قال لي طيب الاستاذ مصطفى محتاج فلوس تدي لي المبلغ اللي عندك لا دلوقتي ما اقدرش اقول لك صعب عليا وبتاع طيب استاذ مصطفى انا ليه عندك كام 10000 جنيه طيب هاتهم لي 9 هاتهم لي 8 وخلي 2000 خلاص انا تنازلت عنك هل المساله دي صحيحه ولا لا لا المساله فيها خلاف على قولي يقول بان هذه المساله هي ربا ربا طب الراي يشوف اتفضل ربا لانه ايه الفرق بين ان اخرت في الوقت وازود المبلغ وبين ان انا اقلل الوقت وانقص المبلغ ولو ما بينك انا كانت ليا فجوه في البعض ديت وهجيبها لكم مطبوعه اهي انا جايبها اخترت فيها راي الامام زفر من اصحاب نبأ الحي الإمام أبو الثور مع أصحاب الإمام الشافعي إحدى روايتين عن الإمام أحمد بن محمد نحكي قول الشافعي الرأي ده هو ابن تيمية وابن القيم بيقول لي إنه مسألة ضع وتعجل مسألة جائزة وليس باب الربا المحرم إيه اللي بيقول على كده؟ أنا هديكم برضه ورقة مع التصوير إيه ده قالوا اولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حديث ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم اجلى بنو النضير من المدينه فجاول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان لنا ديونا لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا فادي قالوا اهو اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المثال كمان فتوى ابن عباس رضي الله عنه انه اجاز مساله ضع وتعجل سوري هو ابن عباس لما عن هذا فقال لا بأس بذلك لو رجعنا للاصل العام اللي احنا قلناه الان اللي هو ايه؟ لا لسه لا لسه ايه كنا مره احنا كوبايه ولا ايه؟ الساعة 8 تمشوا؟ لو تمشوا اتفضلوا نعم؟ فالاصل العام للمعاملات الحلو الاصل العام للمعاملات الحلو فلما نضيف ده الى الدليل الشرعي الى فتوى ابن عباس نعتبرها من اثار الصحابه في ناحيه اخرى هنقدر نقول ايه؟ بانه مساله ضاعه وتعجل دي من المسائل الجائزه وليس فيها من الربا. انه قالوا الربا اخرت وزود المال. لكن ايه الربا؟ في ان انا ايه؟ اقرب المده واعطي المال ده. قالوا لا دي عكس. اتفقنا او لما اتفق انا شايف ان دي وبيحط لك على السعر الجديد الدهر والمية بتلاقي فيه فرق في السعر الجديد. وده خلال المفروض الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيدا. لما يصفش كده ده المحل الاخر اللي هو كان سيد عبد المعمر نعمل ايه؟ ابيع الذهب دي بدل الكفر. تمام. وانهي البيع انهي خيار المجلس اخرج اروح اشيل الذهب من طريق ثاني او اروح اشرب حاجه عصير من بره او اروح اصلي في المسجد وارجع للحاجه مره ثالثه اشتري من عنده الذهب الجديد اللي انا عايز اشتريه بعد ما اكون خدت الفلوس بتاعتي. ما ينفعش في الذهب يا مشايخنا ما ينفعش فيه تقسيط. ما ينفعش فيه طب هتقول تعالى اديني 600 جنيه في اخر النهار هبعتهم لك. ما ينفعش تبيع العمله تقسيط. ما ينفعش تبيع العمله ان انا لا معلش المبلغ ما مش معايا ان شاء الله بكره هاخدها. الكلام ده كله لا يجوز في الاشياء دي سيبويه وهيجي لنا كلام عندنا ما يشوفوش احداث. اتفضل. لا دي مش بس هو انت كده بتبيع يبقى في بيع انت بتقول ايه الموبايل بتاعي ده ب 1000 جنيه موبايلك وراك نفس السعر انا عاجبني الموبايل بتاعي وانت عاجبك الموبايل بتاعي اتفضل يا اهو وهاتي ده. ده مش بيعتبر بيع انما اللي في بيع ايه اقول اهو تبيع شقتك اللي في المقطم واشتري انا منك شقتك اللي هي في وادي في القريه الجديده او شبابك دي الا لما تبعت بس انا مش عايز ابيع العربيه بتاعتك. لا بس انا عايز ومش هديك دي الا لما تبيع لي العربيه. فانا ايه وقفت بيع البيوع على شيء تاني خالص. انا شوف الناس بتتكلم عليك عليه ده ايه موبايل عجبك وموبايل عجبك خده هات صح. طب ده مفيش حاجه انا بحصل يعني ايه ابيعك الدار دي على انت تبيع او ابيعك الشقه دي على انت تبيعني دي فبشرط عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح او في الحديث الكلام نهى عن بيع وشرط لانه الحديث سيقطع الى ضرب الصحيح عليه شويه. نهى عن بيع وشرط. لا فما مشروطش في البيع. انا عايز اشتري الشقه دي اروح اشتري الشقه دي. ما بقولوش ايه عشان ابيعها لك لازم تبيع لي حاجه عندك. لا ماشي الكلام؟ واضحه؟ هتوضح كل شويه. نمشي شويه. اخر حاجه قبل ما نقف بقى عندها بيع الرصيد. انتوا عارفين بيع الرصيد ده موجود الان؟ لا مفيش. يعني انا الحقيقه ما بسمعش عنه ابدا. كان زمان الرصيد دي منتشره جدا وكان بتوع الجرايد بيوزعوها. لكن الان بيع الرصيد دي اصبح انها مش موجوده. لكن بيدخل تحتها في ضمننا بعض الحاجات الجديدة اللي هي ايه بتعملها بعض الشركات او بعض الهيئات. نعم لا ايوه انتوا عارفين الشركات اللي بيتم الاعلان عنها اللي هي اسمها ايه؟ تسوق شبه داري فاكيوليت او غيرها من الشركات. انا بشتري سلعه انا مش عايزها. انا شفت واحد مره بيبيع ايه؟ مرايه. المرايه دي لو حطيت عليها اي ميه الميه بتتحول بعد وضع المرايه ميه مفيده جدا للجسم وتمنع الامراض تماما عن الجسم. مثلا واحد بس كان بيعرف قدامي كده وانا واقف بضحك. ليه؟ اصل المرايه دي مصنوعه من ارض صينيه معينه مخصوصه لا تسبب امراض ودي فيها كذا. فش قول يا عم انت عايز تقول شوف. وراح جاي حاطط المرايه وحط عليها ميه وكوبايه وعمل خد اشرب حاضر وشربت الميه عشان ما نجيبهاش امراض تاني وتمام. ها طيب سيب السلعه. طب وبعدين؟ طيب بس انت ايه يعني هتلاقي بقى ناس تشتريها تاني؟ طيب بس انت هتشتري من تحت يعني انا اللي بمثلك واي حد يجيبه يبقى خليه من تحتك ونبيع لحد. فدخلنا في دور بقى تسلسل بل وصل لدرجه ان دلوقتي بقى بيعملوا ايه؟ جوائز توصل لسيارات قيمتها 100,000 و120,000 كل لما الناس يشتروا السلع دي اكتر كل لما يبقى فرصتك بالفوز بالسياره دي اكبر. كل لما حضرتك تجيب ناس طيبين قوي قوي قوي زي حضرتك كده كل لما حضرتك هتاخد فلوس اكتر. الاولاد الشباب الصغير للاسف الشديد بيلاقي ان هو ممكن كل شهر كل شهر يدخل له مثلا 2,000 دولار هو قاعد في بيته. انت بتشتغل ايه؟ طب ما اصرف كل شيء. جالي واحد منهم مره البيت انا كنت في البلد ما كنتش هنا ف يعني كان على يعني لولا انه بيتي كان ممكن يتخانق معايا رغبه في انه ايه؟ انا اقول له ان الشركات دي حلال. يا جماعه بيجي له 2000 دولار كل شهر ابوه والده احنا كلنا انا في الجامعه اهو ما بياخدش 2000 دولار في الشهر ولا حتى والله ده معروف ما هي دي مصر. فلما افاجئ ان ليه 2000 دولار كل شهر يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اقاتل لانه الوقوف عند البنوك الشرعيه اصلا يا ابني استنى يا حبيبي دي فيها كذا لا دار الافتاء افتت بجواز مثلا تقول دار الافتاء افتت بفتوى باثنين مثلا الاولى بالجواز لكن اذا كانت فتوى الحقيقه متعجله متسرعه دار الافتاء في الفتوى الثانيه جمعت فيها خبراء في القطار خبراء في كاتب خبراء في علم النفس والاجتماع وقعدتهم مع بعضهم غير تسال ال- ال- ال- ال- ال- الشغلانه دي بتتم ازاي؟ فلقت ان العمليه دي اولا ليس فيها ضمانات شرعيه ليس فيها انتاج ليس واعترف بفتوى طويله جدا وقال في الاخر ايه؟ وبناء على ما سبق فاننا نرى الان القول بحرمه مثل هذه العمليات. نعم اسمه تسويق الشباب عشان ما نقولش نخش في الشركات. الان بقى عمل ايه؟ حاجه جديده قوي عملوا شركة برضو مش عايز اقول الشركة عشان اسم الشركة عشان ما نعملهاش دعاية لها اثنين بتروح الشركة تشترك في المجال الصحي او المجال التعليمي شركتين. المجال الصحي بتاخد انت رعاية صحية انت واسرتك اي دكتور هم مشتركين معاه تاخد خصم عنده من 20 أو من 10 أو 30 أو 40%. أي تحليل بتعمله بتاخد خصم برضه من 10 أو 30 وبتاخد 40 و50%. الصيدليات المتعاقدين هما معاه بتاخد برضه خصومات تصل ل30 و40%. طيب إيه المقابل؟ قالوا المقابل اللي بتدفع في أول مرة 1100 جنيه فقط. وبعدين ورقة خلاص مفيش حتى أصابت لفتح أبدا. طيب انتوا متأكدين كده؟ اه والله مفيش حد. طب قال طب الناحية التعليمية قال له بيديك كورسات دورات بتدفع برضه كل ثمن كل دورة بس بيبقى عليها تخصيص واحد. طيب ايه تاني؟ قال له مفيش حد. متأكدين؟ اه متأكدين. طيب يعني ايه ثالث؟ قال له تاني بقى لو حضرتك جبت لنا حد من الطريقات بندخل بقى نفس السيستم بتاع الايه؟ الشركات التسويق الشبكي اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي. بيبقى عندك فرصه للفوز بعض دي بقى اكبر فوز بعربيه بيجيك مبالغ اعلى من المبالغ اللي كانت فيها شركات ثانيه. نظام ثاني في الاخر كله بيرجع برضه ليه التسويق الشبكي والتسويق. فقعدنا في اللجنه عندنا كانت فتره مختلفه. طيب يا رب ده واحد رايح يشتري مع مجموعه مع شركه هتنظر ان هو يحصل على خصم في عند الدكتور عند الصيدلي عند تحليل بتعمل عمليه في مستشفى متعاقدين مع مستشفيات جاري اسماء مستشفيات صيدليات مشهوره جدا. طيب ده يبقى ايه؟ نوصفه ازاي؟ انتوا للاسف هنا للاسف بتدرسوا الفقه اللي هو الفقه القديم. يعني شوفوا احنا بنعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بصرف لك حاجات من بعض كتب من حاجات عشان بس اقول لك ايه؟ خلي بالك من الجديد. احنا بندرس بقى في الشريعه ماده اسمها القضايا الفقهيه. يعني ايه؟ حاجات جديده. مع تنزيلها بقى على الوقت. فلما قعدنا انا اساسا موجودين في اللجنه مختارين حاجه. انا هسال مثلا بقى سؤال اوضح شويه. هل الشركات دي في ضمان لحقوق المسجلين فيها؟ قالوا مفيش. ما يعني صبحية جمعنا 50 ستة عندهم دلوقتي ده حضرتك مشاهدين ده الان 11,000 مشترك وبيزداد العدد وطلبت الازهر مش مرتب وما في مانع ما دفعت 1100 جنيه ايه يعني 1100 جنيه في مقابل الرعايه الصحيه طب انت تضمن الرعايه الصحيه بتاعتك دي هتستمر قد ايه؟ لا طب في ضمان للمساله دي؟ لا طب في تنظيم قانوني للمساله دي؟ لا يعني ما فيش اي ضمان تضمن هلا مش اي ضمان يعني انا الان بشتري حاجه اه زي ما بتقول كده فما الضمان يعني بشتري ايه؟ بيع الغرض اللي انا لازم كنت بتكلم عنه او لبسه اللي انت بتتكلم عنه ده فالان الشركات بتحاول تعمل بقى مثلا ايه اليراقيب اذا كان اليراقيب زمان اللي كان ورقه ولا اقعد ادور على الورقه ولا رقم صح ولا غلط ولا عامل ازاي ولا مساوي ازاي لا فهو هذه شركات اهي معاصره اهي والشركات المعاصره بتقوم بحاجات بتشجع الشباب على ان هو يخرج عن القواعد الشرعيه وعامل لك ايه وفيها ايه؟ طب وفيها ايه؟ ايه المحرم في دي؟ لانه مش فاهم قواعد المعاملات مش فاهم ايه الجزء المفروض تقسم المعاملات مش فاهم حاجه فهو بيلاقيه كل سنه كل شهر اذا ما كنتش قايل لك مثلا الحاضر حاضر تعرف ايه يعني؟ طب حاضر بس وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد ان شاء الله يوم الاحد الخامس ان شاء الله مين هياخد الورق ويجيبوه لي تاني معاه المره الجايه؟ حضرتك هتصوري الورق ده؟ الحمى مشكله الحمى ان الحياه العاديه